فانتبهوا لهذا رحمكم الله وتوبوا إلى الله توبة نصوحة. وكلنا خطاؤون صلى الله يعفو عنه، ولكن خير الخطائين التواب. كلنا عنده خطأ وعنده قصور نخطئ في الليل والنهار صلى الله يعفو عنه، لكن علينا دائما وأبدا أن نجدد التوبة ونحرص على كثرة الاستغفار، سؤال الله المغفرة والعفو والعتق من النار. هذا، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل حجنا مبرورا، سعينا مشكورا، ذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يعيد هذه المناسبة علينا وعليكم وعلى سائر المسلمين في خير وعزة الإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهدى إلى يوم الدين. والله وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والآن نأخذ الأسئلة. نعم، أنا طفت طواف الوداع مثلا، خرجت من باب وتأخرت في مكة لسبب من الأسباب، وجي وقت تاني يعني مثلا خرجت بعد العصر وبعدين جي المغرب، فما الحكم ما في مانع؟ صلي المغرب ولو انكم واجع، أصلي أخش الكعبة بقى تاني وأصلي. إيه نعم، صلي المغرب. نعم، ولا يلزم انك تطلع مع باب الوداع، مع أي باب انت ما يحتاج. لا لا، ما هو لازم، احتاج طواف وداع تاني ولا لا؟ إن طال الوقت توادع، وأما إذا كنت تنتظر رفقة ثم أذن وجد تصلي في الحرم وأنت مواجع ما يصير فيها الوداع. الدخول لازم باب السلام لا يعني. لا يلزم الدخول باب السلام ولا الخروج مع باب الوداع، وإنما من حيث ما تيسر لك، حيث ما تيسر لك الدخول تدخل. تكمل العمرة بعد الحج؟ نعم تكمل إن شاء الله، بس تكون العمرة من التنعيم، لأن يعني التنعيم يعني ما تأخذ العمرة من مكة، وإنما تأخذها من خارج الحرم، وأقرب شيء من الحل التنعيم. واحد ظلمنا ودعيت عليه سيد، ظلمك ودعيت عليه خير يعني، لو سامحتك كان طيب. ما بتقبش ذنوب أنا؟ ها؟ كده ما بتقبش ذنوب؟ لا، إذا كان ظلمك فلك أنت تدعو عليه، أقول من حقك أنت تدعو عليه، لكن لو عفوت كان أحسن، من عفا وأصلح فأجره على الله، وإن دعوت عليه فلا مانع منه. نعم. عدد من المرات؟ إيه ما في مانع. تابعوا بين الحج والعمرة، إنه ينفق عن الفقر والذنوب كما ينفق الكير خفض الحديد، كل ما تيسر الإنسان يحج يحج، إذا أتيحت الفرص كان يسمح له بهذا وإمكانيته أيضا تسمح له، لكن لا بد أن يكون عنده مال، لا يكون يعني يقترض يستدين ولا يسأل ولا يضيع من تحت يده من الأولاد، إن إنفاقك على أولادك أي شيء مهم، كباب المرء أن يضيع من يمون أو يضيع من يعول، يعني أولاده من تحت يده. هل يجوز تأدية عمرة للصديق متوفي؟ ما في مانع إن شاء الله. طب والحد صاحي وصحته كويسة كيف؟ يعني بقضي عمرة عن واحد صاحي وصحته كويسة. على كل حال لو اعتمرت عنه أرجو أن يصله الثواب، لكن ما تجزي عن عمرة الإسلام إلى قدر يعتمد. بس عن مراتي مثلا، عن زوجتي. كيف؟ عن زوجتي مثلا ما في مانع، لكن لو قدرت تأتي بنفسها تعتمد، لأن القادر ما يحج عنه ولا يعتمر عنه. لكن لو اعتمرت عنه أرجو أن يصله إن شاء الله الأجر والثواب تبلغ ذلك، لكن ما تغنيه عن حجة الإسلام وعمرة الإسلام. أنت الآن نعم. بعد الناس إذا حجوا يبدل لهم الاسم بالحاج يجوز؟ إيش؟ بعد الناس إذا حجوا يكلمهم الناس بالحاج. الحاج فلان. أي ما في مانع. لا ما في مانع. يعني فلان جاي من الحج. ولو قال يا أخي كان أولى. نمر من الإخوة. يا أخ. هذا هو مطلوب. الناس ينادي بعضهم بعضهم بالأخوة الإسلامية. إنما المؤمنون إخوة وأصلح بين أخوين، فالأخوة الإيمانية هي أقوى شيء. أقول الأخوة الإيمانية هي أقوى من غيرها، فلو قال يا أخي كان أطيب وأكمل، لكن لو قال يا حاج ما في هذا الشيء. دعاء لذهاب الحسد، ها؟ في دعاء معين لإزالة الحسد إيه يعني يقرأ المعوذات والله واحد قل أعوذ رب الناس قل أعوذ رب الناس المعوذات قل أعوذ رب الناس قل أعوذ رب الفلق يسأل الله أن يذهب ما في نفسه من حسد وحقد على إخوان المسلمين. نعم الإنسان دائما يسأل الله يلجأ إليه لأن يذهب عنه ما في قلبه من غل حسد حقد لأن هذه الصفة قد توجد في الإنسان لكن عليه يجاهد نفسه ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا شوف الآية الكريمة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا يعني حقد حسد للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنه ما يجد في نفسه من حقد حسد إخوان المسلمين. نعم حاول جاهد نفسه لأن الشيطان حريص. الشيطان يأتي الإنسان من نقاط الضعف كل ما أحس منك نقطة في أضعف يدخل معه ولكن كلما تحصنت بذكر الله عز وجل واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة به خنس عنك الشيطان. ولهذا الآن الشيطان إذا ذكرت الله خنس وإذا غفلت وضع خرطومة على قلبك وخذ وسوس ولا تلاحظ هذا في الصلاة لا أذن ولا الشيطان هاربا وله ضراط حتى لا يسمع التأذين إذا انتهى رجع وسوس فإذا ثوب بالصلاة ذهب فإذا انتهى التثويب يعني الإقامة رجع وضع خرطومة على قلب من آدم وأخذ وسوس على الإنسان يذكر أشياء ما كان يذكرها من قبل وإذا سلم ما عاد وجدها حريص تجد الخبيث يمسك أحيانا من الوضوء الخلفة توضأ ذكرك حاجة قام يشغل كفا الحاجة كذا إلا كذا ويلا يستمر معك حتى تصلي فما في علاج لهذا إلا التعوذ بالله من الشيطان الرجيم استعاذة بالله من الشيطان الرجيم فإنه الإكثار من ذكر الله عز وجل واللجوء إلى الله عز وجل فالإنسان إذا علم الله من صدق النية وحسن الالتجاء إليه الله جل وعلا يعينه ويسدده ويوفقه الله على كل شيء كلام نعم إنك قلت نظر الله تعالى قال ومنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه وش قاعد يدخلوا الجنة هذا ثلاثة ولا كيف لا نعم كلهم يدخلون الجنة نعم لأن الله جل وعلا قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه بالمعاصي لا بالشرك لأن هذا المراد بظلم المعاصي لأن هؤلاء الموحدون يدخلون الجنة لكن قد يكون عليهم معاصي ارتكبوها وعصاة الموحدين تحت مشيئة الله إن شاء جل وعلا عفى عنهم من أول وهلة وأدخلهم الجنة وإن شاء عذبهم على قدر ذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة يخرجهم من النار إما بفضله وكرمه وجوده أو أيضا بإذنه سبحانه وتعالى لمن شاء من خلقه يشفع فيه كالرسول عليه الصلاة والسلام سائر الأنبياء الصالحين لهم أقارب لهم أفراط يشفعون فيه هؤلاء ظلموا أنفسهم بالمعاصي لكن لا بد من المحافظة على الأصل هو التوحيد فمن وافى الله جل وعلا بعقيدة سليمة في رجال الخير ولم يأتي بمكفر فمنهم ظالم ومنهم مقتصد وهم الذين فعلوا الطاعات وتركوا المحرمات لكن ما يفعلون المستحبات ولا يجتنبون المكروهات هؤلاء درجتهم أقل من غير من الذين من السابقين ومنهم سابق بإذن الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله يعني فعلوا الطاعات الأشياء الواجبة والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وقد يتركون بعض المستحبات خوفا من الوقوع فيما لا يحمد هؤلاء هم السابقون الذين قال الله عنهم السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم هؤلاء هم السابقون فسبقوا بالخيرات إن ذهبوا للصلاة رأيتهم سابقون إليها مبكرين إليها يأتون قبل الأذان إن جاءت المسألة في الصدقات إذا هم سابقون إليها الصيام إذا هم سابقون أيضا فيه يكثرون من النوافل يكثرون من نوافل الطاعات سباقون لكل خير إن جاءت المساعدات وجدتهم سابقون إليها وهكذا والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. والله لو أننا عقلنا توهمنا كتاب ربنا تفهمنا كتاب ربنا عز وجل لكان لنا حال غير حالة من نحن فيها، لكن نشكو إلى الله ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن لا يكلنا إلى أعمالنا طرفة عين وأن يتغمدنا في واسع رحمته هو على كل شيء قدير. نعم ايه مضمضة هي ان تأخذ الماء يجوز، لا يجوز ان تجمع بينهما في كف واحد وان تفرق بينهما. نعم الان اللي يطوفون الان اما ان يكون انسان ما بعد تم حجه على طواف الافاضة والسعي او يسعى لانه اتى بعمره، وأما طواف البيت قد يكون الوداع وقد يكون نافلة، لأن طواف البيت يعني عبادة وينبغي الإكثار منه. طاهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود، طاهر البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. ما في مانع شيخ. نعم الجزار اللي هو طريق السالة وكي يدبح إيش؟ الجزار هذا اللي يدبح وما يصليش كذاب كذاب كذاب. إيه اللي ما يصلي ما تحل ذبيحته، ما تحل ذبيحته. إذا كان ما هو مسلم ما تحل ذبيحته. اللي ما يصلي نهائياً هذا ما هو مسلم. ما تأكلش إلا همجان لا. لا بد أن يكون الذابح مسلم أو يكون من أهل الكتاب. الكتاب اللي هم اليهود والنصارى أو لا تحل ذبائح. وأما الكفار دهريين ومرتدين فهؤلاء لا تحل ذبائح. ولهذا يشترط في حل الذكاة أهلية المذكي، فاللي ما يصلي نهائيا هذا غير مسلم، لكن اللي يصلي في البيت ويصلي في المسجد هذا مرتكب كبيرة، لكن ما يسمى كافر، لكن مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب يخشى عليه يخاف عليه. يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد هذا مرتكب كبيرة. إن تاب تاب الله عليه وإن لم يتب فهو تحت مشيئة الله عز وجل. وأما اللي ما يصلي نهائي هذا غير مسلم عند الله جل وعلا، فإن جحد وجوبها فهذا كافر بإجماع أهل العلم، وإن تركها تهاون وكسل فهذا كافر في أصح قول أهل العلم وقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. في الحديث الآخر بين الكفر وبين الشرك، بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. قال شكيك بن عبد الله تابعي الجليل أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلى الصلاة. انتبهوا رحمكم الله لهذا، وهي بالحقيقة من الظواهر السيئة أن بعض الناس يدعي الإسلام ولا يصلي، هذا خطأ. ومن الخطأ أيضا تأخير الصلاة عن وقتها. إذا كان الإنسان في شغل وما أصلي أنا أقضي شغلي، لا، الصلاة واجبة عليك أنت مسلم، إذا أذن دخل الوقت اترك عملك وصل، أدي الصلاة التي افترض الله عليك. الله جل وعلا افترض عليك صلوات في كل يوم وليلة 5 صلوات لا بد من أداء، وحدد لها أوقات بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، بينها القرآن الكريم، وأوضحها النبي عليه الصلاة والسلام، ووضحها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت السنة بذلك. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وبينتها السنة أوقاتها معلومة. فمن صلى قبل الوقت فلا تصح صلاته، ومن صلى في الوقت فقد أداها، ومن أخرها حتى يخرج وقتها أثم إلا من عذر. نعم. إذا كان يشتغل عند واحد يعني شغل في شركة حاجة ومثلا يضغط عليه عشان هو يعني لا، حتى ولو كان يشتغل عند شركة ولو كان أي كان مثلا، لا لا ما يشغل. حكم العمل حكم إيه؟ حكم العمل يقول واحد يصلي الظهر بعدين لا ما يجوز، ما يجوز آخر، إلا لو كان الإنسان منوط به عمل، لو ذهب يمكن يعني في خلل مثل رجال الأمن يمسكون تصريف الناس أو محافظ على شيء، هذا يعني يمسك حتى يأتي من يمسك عنه. سائق قطار، سائق طيارة، سائق طيارة يعني كذلك، سائق قطار ممكن، هذا قد يقصر، قد يجمع الصلاة الأخرى إذا كان ما ممكن يوقف، ما في هذا الشيء. الطائرة يمكن الإنسان يصلي فيها، لكن عاد السائق يمكن مسؤول عن ملاحظة الطائرة، ملاحظة يأخر الصلاة حتى إن شاء الله يجمعها مع غيرها إذا كان يمكن الجمع، أو إذا كان له من ينوب عنه بسكع أنه صلى وراء في الطيارة. إلا على كل حال هذا من الأعلى، من الأعلى. نعم. الصلاة في الكعبة تساوي 100,000 صلاة دون غيرها. نعم. هل الصلاة المفروضة أم النوافل؟ الفرائض والنوافل. نعم. صلاة عموما. فريضة والنوافل. نعم. كيف؟ صداقة المسيح. صداقته؟ المسيح. لا ما يجوز. لأن المسيح كافر. النصارى واليهود كفار. ولا يعملوا؟ لا، المعاملة شيء، الصداقة شيء. كونك تشتري منه ما في مانع. الرسول عليه الصلاة والسلام توفي ودرع مرهونة عند يهودي اشترى منه الشعير اللي بيته عليه الصلاة والسلام. فمعاملتهم ما في هذا مانع. بس ما لم يكن يأتون حرام، إذا كان شيء محرم كالخنزير وغيره من الأمور المحرمة ما تشتريها منه ولا من غيره. لكن إذا كانت أشياء مباحة تشتريها منه. لكن صداقته هذا لا يجوز. الله جل وعلا قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نص القرآن. الأمر خطير يا أخوان. كل الكفار عموما وأصحاب المعاصي ما تجوز موالاته. هذا جانب من جوانب العقيدة، الولاء والبراء. تتولى المؤمنين وتبرأ من الكافرين، إلا معناه أنك اللي يقول والله كل شيء عندي سواء، لا، هذا ما يجوز، هذا خطأ. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هذا أوثق عرى الإيمان. لا ينبغي لك حتى ولو كان بينك وبين المعاملة ولو اشتريت من حاجة، لكن ما تركن إليه ولا تجاسب ولا يكون بينك وبين الصداقة. لا. نعم الشيخ. نعم. احنا دروك كان في بعض كان في بعض المسلمين كيف وعندوا البنات وكيف بيهم بالزواج. ما عرف شو تقول. لا، كان دروك الناس المسلمين وعندي البنت وجيت نتزوج وبغيت نبيع لك بثلاثة مليون ولا أربعة. زوجها يعني؟ ايه. على مين؟ على الفلوس. لا ماشي صداق، ماشي صداق. بشرط تعطيها 4 مليون. البنت 4 مليون ريال؟ ايه. لا هذا واجب. هذا لحظة. على كل حال شوف يا لا استعجل. بالنسبة لتزويج المؤمنة من المؤمن هذا جائز، لا شيء فيه. بلا بلا بلا شرط. إن شرط فلا معنى، لأن الله جل وعلا قال: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فكون إن يعني يشترط عليه الصداق معين ما في شيء، إذا وافق ذاك فرضي به، ما في هذا مانع. لكن لحظة بس، ما ينبغي الإنسان إكثار من الصداق، لأنه كل ما قل الصداق كل ما كان أبرك للزواج. السلام. إيه. بركة. لكن لحظة يا أخي هذاك الله استعجلوا. لكن لو أنه طلب صداق معين وافق عليه الزوج ما في هذا شيء. هل يجوز توقف الأولاد حفاظا على صحة المرأة؟ هل يجوز إيش؟ توقف الأولاد واحد لمرأة ما بين الأولاد. يعني نسل تنظيم، يعني لا قطع. قطع النسل لا يجوز. لكن لحظة تنظيمه يعني نظرا لأن الأولاد يعني قد يكونوا كثر يحتاجون إلى تربية، يحتاجون إلى رعاية، أو أن المرأة ما تطيق الحمل كل سنة مثلا أو سنتين، ما في هذا مانع. يعني سنتين 3 سنين حتى تنشط المرأة يكبر الأولاد. لكن من أجانب خلوكم معي، ما يجوز أنك تقول والله بقى النسل أخشى أني ما أستطيع الإنفاق عليه. هذا سوء ظن بالله عز وجل. والله جل وعلا يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الرزق على الله جل وعلا. ما ينبغي الإنسان أن يكون عنده سوء ظن بالله عز وجل وأن يخشى أن ما يقدر ينفق عليهم. لا، لأن يعني الإنسان كل ما كثر الأولاد وأصلحهم الله كل ما كان هذا خير لك في حياتك وبعد مماتك. في حياتك تقر عينك بهم وينفع الله بهم الإسلام والمسلمين، وبعد وفاتك يدعون لك. ويا أبي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع بهم بعده. فأولادك حياتهم امتداد لحياتك، فكلما كثروا كانوا صالحين كان هذا خير لك في دينك ودنياك. والأولاد نعمة من نعم الله عز وجل. العبد أن يعني يرتبط بذلك يحمد الله على هذه النعمة ويسأل الله الصلاح لهم ويحاول توجيههم التوجيه السليم والتربية الحسنة. إنه جاء في الحديث ما نحل والد ولد خير له من أدب حسن. يعني ما هو معناه النحلة أن تجمع له مال، لا، النحلة العظيمة أن تدله على الخير وتعينه عليه وترغب فيه وتحذره من الشر وتحميه منه. هذا الواجب عليك الوالد. لهذا يقول الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعية. كل واحد الراعي، الإمام راع مسؤول عن رعيته من المسلمين يعني، والأمر المسلمين العام، الأمير راع ومسؤول عن رعيته، والقاضي راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها، والسيد راع في مال، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال كلكم راع وكل مسؤول عما استرعاه الله عليه. نعم. كيقول بعض الناس الحاج إلى حج ودار معصية كانت تكسب عليه بسبعين بالحق؟ لا. ها؟ لا. لا. إذا عمل سيئة تكسب عليه سيئة واحدة. قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لكن سيئات الحرم تعظم يجزى في عقوبتها، كما أن الحسنات تضاعف والسيئات أيضا تعظم. وأيضا من قبيح الفعل أن الإنسان يعني يعمل طاعة ثم يعقب ذلك بمعصية، فإن المعاصي كما أن الحسنات يذهبن السيئات فقد تكون السيئات مبطلة لصالح الأعمال أو مضعفة لما حصل على الإنسان من الخير. وقبيح بالإنسان بعد الطاعة أن يقع في المعصية. الإنسان إذا حج وأكرمه الله بالحج عليه أن يحاول يستقيم على طاعة الله عز وجل. وأهم حاجة تصفيح العقيدة، هذا أهم شيء، أن تكون عقيدتك سليمة، لا تخاف إلا الله ولا ترجو إلا الله ولا تذبح إلا لله ولا تنذر إلا لله ولا تطلب العون والمدد إلا منه سبحانه وتعالى، فلا تستعين بالأموات بالأولياء الصالحين أصحاب القبور، لا، هذا لا يجوز. هذا إما أن يكون شرك أكبر محبط للعمل أو يكون من البدع، فاحذروا رحمكم الله من هذا الجانب، وحذروا إخوانكم وادعوهم إلى الخير، تفوزوا أنتم وأهلهم بخيري الدنيا والآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام حاضر حاضر، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام للإمام علي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمل الناس. نعم. شو يا أخي؟ كان الزيارة للأضرحة لتنشيط الروح وأقول يا ربي ببركة هذا الولي. لا ما يجوز. لا ما يجوز يا أخي. لا يجوز. أبد. لا لا، الروح تنشط بتلاوة القرآن، سماع السنة وأحاديثها، هذا النشط الروح. وسؤال الله جل وعلا المغفرة وأنت في بيتك ولا في مسجدك ولا في عملك ولا في مزرعتك. لا لا تروح للولي أبد. ما يجوز. ليش؟ داووا مرضاكم بالصدقة. داووا مرضاكم بالصدقة وحسن أموالكم بالزكاة. تفسيرها يقول داووا مرضاكم بالصدقة. أيوه. يعني يقول إذا كان إنسان مريض يتصدق عنه. أيوه. لعل الله يعفو عنه ويشفيه. وطهروا أموالكم بالزكاة. نعم، الزكاة طهرة للمال، لكن لا أعرف من هذا حديث، قد يكون هذا أثر ومعنى صحيح أن الزكاة طهرة للمال، المال إذا زكيته طهرته فيطهر مالك وينمو ويزكو تنزل في البركة تبرأ ذمتك. أيضا لكن ما ينبغي الإنسان يخرج الزكاة عشان ينمو ماله، لا، يخرجها طاعة لله وامتثالا لأمره وخوفا من عقابه، يعني يرجو ما عند الله ويخاف عقابه. لكن ما معنى والله يقول أبا زكي عشان مالي ينمو، لا، لكن أنت إذا زكيت حصل لك هذا الخير. نعم. اي ايه واحد هذا اللي لحمه مستورد من الخارج، والكفار بعدهم يضربون الفطرة فوق رأس الآخر بعدهم لا يذبحون. والله الحقيقة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا وجدت شيئا غيره فكل، وإذا أمثل الله فلا شيء عليه. يجوز أن المسلمون يستوري من الكفار الله. الكفار إن كانوا نصارى أو يهود يعني أهل الكتاب جاز الاستيراد منهم، لأن ذبائحهم تحل. بعد ما أدري عن كيفية الذبح الحقيقة، المفروض يعني ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه فكل، لا بد أن يكون الذبح منهرا للدم المسفوح، ولا معناه ما تحل الذبيحة إذا بقي لها الدم المسفوح ليخرج عند الذبح، لأن هذا نجس محرم. حرمت عليكم ميتة والدم. أما إذا كانوا يذبحون وينهرون الدم فإنه يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى، وأما غيرهم من الشيوعية والكافرة كالبوذيين والشيوعيين والدهريين والمشركين فهذا لا يجوز أكل ذبائح. لا يحل لا يحل. هل لا يجوز مثلا أن أنا أطلع بنيت أن أنا أصلي في الحسين؟ كيف؟ يعني مثلا طالع من بيتي في بيني وبين الحسين مسافة، عندي النية أن أنا أصلي في الحسين. النية هنا تختلف، كانك تصلي في المسجد ولا علاقة لك في قبر الحسين، لا فهذا لا بأس. كان من نيتك أنك تتبرك بالحسين فهذا لا يجوز، حرام. طب لما روح هناك هلا أقرأ له الفتحة ولا هلا تعيد؟ لا أبد لا تقرأ الفتحة ولا غير، صلي وانصلي. أصلي إيه أبد ما يجب. لا زيارة القبور لا تجوز إلا إذا زارها الإنسان لقصد الدعاء للموتى فقط، هم لمصلحتك أنت وإنما تدعو لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وأرشدنا إلى زيارة القبور أن ندعو لهم. كان إذا زار القبور عليه الصلاة والسلام قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن أنت تؤجر على الدعاء لهم، لكن لا تقرأ الفاتحة على أرواحهم، لا هذا ما ورد، ولا تتبرك بهم أو تسألهم المدد أو تفريج الكروبات قضاء الحوائج، هذا شرك أكبر إذا مات الإنسان عليه فهو من أهل النار. الأمر يا أخواني خطير جدا. صح العقائد رحمكم الله، فمن وافى الله بعقيدة غير صحيحة فعمله لا يقبل، لا بد أن تكون العقيدة السليمة، هذا أهم شيء، أهم شيء تصحيح العقيدة. وأنا ألاحظ أن الحجاج الآن يسألون عن أشياء قليلة في الحج، هو الله حكيت جسمي وأنا صائم وأنا محرم غرمي دم، يعني يستأذن هذا أمر كبير، لكن يقول كون أنه يسأل المدد ولا يرجو يكون يقرب القربان يذبح الذبائح لأهل القبور ما يسأل عن هذا. هذا يا أخواني أن الله جل وعلا قال النبي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وأن لا شريك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. كونك تسأل المدد أليس هذه دعوة مع الله عز وجل؟ كونك تقول يا سيدي اشفي مريضي اقضي حاجتي هذا شرك أكبر إذا مات الإنسان وعلى هذه الحاجة ومات الناس قطعا، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك، ويقول ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن الله من عليه توبة قبل أن يموت أنت تاب الله عليه، أدامتها الروح ما بلغت الحلقوم ما بلغت الغرغرة فالإنسان تقبل توبته. جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وفي القرآن الكريم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت له ولا الذين يموتون وهم كفار، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الحاصل يتوب قبل أن تبلغ الروح الحلقوم تقبل توبة، ومن وافى الله على هذه الحق صلى الله عليه وسلم. نعم يموت ابن آدم ويقطع عمله إلا بالثلاث، إذا مات ابن آدم قطع عمل أيوة إيه ولده صالح لدينه إيه أو صدق جارين جاري يعني عنده وقف أيوة جامع عمل أي حاجة نعم أو علم تعلمه وعلمه الناس إيه صح نعم. طيب لما يكون واحد رايح يعمل عمره لقبل تمام ماشي، وبعدين الشيخ قال لك إن مدام ما كانش بيصلي حرام العمر، هذه صح زي إنه هو الحديث بيقول لك ولد صالح يدعونه وبعدين يقول لك عاوز يعمل حاجة عشان يخفف أبوه يقول لك حرام أن تعمل له عمر أصلا؟ نفهم هذا الحديث أبشر حاضر أيوة. السنة الشريعة يجمع بعضها إلى بعض في العمل. أيوة. وقد جاءت نصوص على أن الكافر لا يدعى له إذا مات على كفر. قال الله عز وجل لنبيه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أيوة ده مش مشرك بس ده أصل. نعم. يعني ده واحد كان تارك صلاة هذا كفر. أيوة كفر. أي حاجة. ترك الصلاة كفر. كفر. أيوة كفر. صح. ده لو عن عمد يا إيه لو عن عمد لكن ممكن يكون استثناء. شوف تارك الصلاة على نوعين. لا تستعجل. تارك الصلاة جحدا لوجوبها هذا كافر بيجمع أهل العلم. هذا لحظة لحظة. أما تارك الصلاة كسر وتهاون لكن ما يصلي فهذا اختلف أهل العلم فيه على قوله. قول الأول أنه لا يكفر. قول الثاني ولا تدل عليه الحديث الصحيحة أنه يكفر. الأدلة إذا شئتم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث. إذا يقول قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. الكافر اللي مات على الكفر ما تنفعه الطاعات ما تنفعه الأعمال، لأن لا بد العمل من الإيمان. آمنوا وعملوا الصالحات